يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الباطل وتأويل الجاهلين. راه الناس يتكلموا، راه يتكلموا الجاهول يتكلم ويعطونه كما قالوا لي يعني بلغ لي قناه اذكر منها من يعني اذكر واحدا من هذا الدراويش. شوف شوف يعني يقول لي بلغني بانه قال نرفع دعوة قضائية بالشيخ عبد الخالق هكذا لما تكلم لأنه يعني سألوه وتكلم. هذا الرجل لم يترك لا علماء ولا أئمة لا المتقدمين ولا المتأخرين إلا تكلم فيهم. هذا الصعلوك هذا تاع اسمه حتى شمس الدين صعيب عليه يعني بزاف عليه صراحة، حتى حسن الاسم صراحة هذا محقول. يعني الآن هذا الرجل الذي لم يترك أحدا إلا وتكلم، لكن كما قال هذاك القائل حسبكم وهذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. اللي متربي بالعلم يتكلم. أعطيكم مثال مرة هذه سمعتها في هذا اللقاء اليوتيوب هذه في يحكي يقول لهم يعني رجل ببغاء يعني جاهل. إنما المصيبة علشان نقول حتى في التعلم لو ما أنت ما تتكلمش راح الناس يظنوا بلي هذا معلم ولا لا، وراح الناس ينصتون وراح الناس يستمعون وراح الناس يأخذونه ويحسبونه كذلك. ولهذا الناس يقولوا احذروا هؤلاء، إنما من باب حماية البلاد والعباد، حماية لك الجاي يعرف هذا الرجل لعله يسكت لعله يرجعون لعله يتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويقرئ عن حوبه كما يقولون. سبحان الله، احنا الآن لما تتكلم انت ترد على واحد وتكلم كلام شديد ما تأخذش العزة بالإثم. شوفوا ايش قالوا فيك الناس، هل هو حق ولا باطل، هل هو صواب ولا خطا، هل هو فيك ولا مش فيك. اذا مش فيك مستعدين هذا الناس يقولوا انا الملاء الحاضر والغائب، حتى اللي ما كانش حاضر يقولوا له احضر معنا فإنا نستغفر الله فإنا قد ظلمنا هذا الرجل لان قلنا فيه ما ليس فيه. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. لكن انت لما تتكلم في الدين وتتكلم في مسائل واسلوب التهريج هذا متواتر عند كاع الجزائريين، يقولوا لي لما نحبوا نضحكوا نروحوا لهذه انصحوني. فحقا نقول الاولى ينطبق عليه يقول هو اللي يقول للناس انصحوني ويدير السماع ويخلي الناس ينصحوا، كان هكذا الاولى. مش هو اللي ينصح لانه فاقد الشيء لا يعطيه. حاب نقول كيف راه ما راحش تكلم اهل العلم، ولكن للاسف نحن في زمان للاسف الشديد الناس كيتكلموا في الامه مش عليه. لما يتكلم الإنسان بحق يحسب ذاك الألم، ولكن الذي ينتظرك عند الله ولا كما قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله، يعني لهذا المسألة أقول يؤذى طالب العلم. يعني صراحة حتى في الطلب تاعو مسكين يلاقي يكبد ويلاقي يتجلد ويلاقي يتعب ويلاقي هكذا وباش باش يكسب يلاقي عبد ويحسب صراحة. وبعدين إن شاء الله يوفقوا لأن الله يوفق الصادقين يوفق المخلصين يوفق المحقين يوفق يوفق والله الموفق، فلا موفق إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. كذلك أثناء التعليم والدعوة راح رد بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أنت متأكد أن أنت الذي على الحق؟ إذا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكن نحن فقط عندنا حاجة نقولها حق نقولها من غير غلو ولا جفاء، من غير زيادة ولا نقصان. حتى هذا ليس هذا إلا عند أهل السنة. انظروا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. أهل السنة إذا جاء من يقول لهم شيء ينظرون هل هو كائن هل هو صحيح. والله أول من يرجع وأول ما شاء الله من ما شاء الله، لأنه نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. صراحة نقول دائما اتبعوا الحق واتبعوا الدليل، لكن كما أقول هذا ليس إلا عند أهل السنة. أما غير أهل السنة وغير أهل الالتزام والاستقامة لا يذكرون إلا ما لهم، بل حتى الذي عليهم يجعلونه لهم إما بهذه الطرق إما بوسائل أخرى إما بكيفيات إما وإما وإما. ولكن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألم يقل ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون. ولو زعمتم أنكم انتفعتم واستفدتم في الدنيا الشهرة والمادة وما أدري كيف وش، لكن المفلح والفائز اللي يفلح يوم القيامة والفائز اللي يفوز يوم القيامة يا إخوان، هذا اللي نحب نقوله للناس. أما الداعية ينبغي إحنا نقول بأنه دعوتنا أي شيء صراحة فيه يشاف إنسان فيه زيادة أو غلو أو عدوان أو تجاوز أو شدة ممكن جدا زايدة، يقول والله لأنه ربنا علمنا هذا الشيء. حتى ما أحب الناس إلينا نقول الحق، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. حتى عند خصمك هذا الخصم اللي يدلس، أذكر هذا الرجل يعني لأنه نكرة في الحقيقة، نكرة وأقواله منكرة. لما أنت تمشي في المغرب مثلا ويدير محاضرة ويكذب ويدلس ويهف، الرجل ده بغاء مقراش، وين راح يقرب لي مقراش؟ ورينا عزم أنا قريت والإجازات أخذيتها وقوميت ربيت، أنا هذه الحيرة. المهم لا علينا، فرد كما قال ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. أذكر هذا الرجل نسيت راح يطلع مقبيل وقلت أذكر هذكم لما وريني واحد الأرض هذا الشبكة هذه حديث داره وهي ما أدري كيف والطريقة اللي علم بها النفر هذه الطريقة ما تعلمش تسوفج. احنا خايفين على الاسر، خلينا نستفاد خير الاسر، رانا خايفين البنات يتخلطوا. كنا نبكيو على المسلسلات المصريه دوك جا المسلسل الجزائري، المسلسل الجزائري جاء للاسف الشديد باللهجه الجزائريه باللغه الجزائريه بالدارجه، مصيبه. المهم اذكر يعني ينصح واش من نصيحه استغفر الله، تاليب وتحريض باش يكون فيه قطيعه بين أفراد الأسر وكذا. لو يسمع الإنسان يدرك هذا، قال ردي بالك يا امرأة، هل سمعت مقطع؟ ردي بالك العين حق، العين تدخل الجمل القبر. هذا قال ما علمك وش من الجمل القبر؟ هو حب يقول إن العين حق تدخل الرجل القبر والجمل يا وش قال هذا بأذني رأس، قال العين تدخل الجمل القدر القبر هكذا الجمل القبر. قال الرجل يكون تجمل تصيبه العين ويبرد ويدفنه، هذا ما يكذبش على الرسول صراحة. هذه سمعتها في أذني رأسي، شوف الكلام الجمل قال رجل يكون تجمل كونا إذا كان تسكت لا ضحك ولكنه كالبكاء وشر البلية ما ينشقه. المهم يعني شوف كما قلت انت يا شوف يعني في سندك هذا ما تقدرش تتحذر الأمة الجزائرية منه. لا يعني الشيء اللي قاله الشيخ عبد الخالق أرو تلطف، أرو تلطف لو كان جاي يعرف هذا العاقل، لو كان جاي يعرف الحق ويراجع نفسه ويعرف بأن الدعوة مسؤولية وبأن التوجيه أمانة وبأنه إذا هربت في الدنيا يوم القيامة رد بالك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأقول باختصار يعني هذه كي حضرتنا ودائما العشرة أضربوها في ثلاثة وتسهلوا أكثر، لكن إن شاء الله تكون فرص ونستمر إن شاء الله ونقعدوا ما نحبش نتكلم هكذا بشدة، لا ساعات الشدة هذه توصل للسنة. سبحانك الله محمد بسم الله استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عشر دي بس كنتم مطمئنين عندكم الحق.